فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.